قال هل حسين بدر الدين الحوثي كافر؟ وهل إذا تريد تعرف حسين بدر الدين الحوثي مسلم ولا كافر، طبعا ولا أنصحك، لكن فقط من باب التنزل، فانظر كتاب محمد الإمام، إيش هي حق الملازم، احفظ اسمه في الملازم الحوثية أو كذا، النصرة اليمانية. يعني لما تقرأ هذا الكتاب يقول لك الحوثي يكذب القرآن، والحوثي يطعن في الصحابة، والحوثي يطعن في أبي بكر وعمر، والحوثي يطعن في عائشة، والحوثي يعمل ذا، ورضي الله عن الحوثي باقي قلت أشياء بقيت لدين الله سبحانه وتعالى. فحسين بدر الدين الحوثي لا شك أنه زنديق، بل من رؤوس الزنادقة. قال وهل بدر الدين كافر، وهل عبد الملك كافر، الله يستر. طبعا يا أخوة الحوثي هذه بلاد معروفة أنسابه، أنها يعني هناك في صعدة، لما كنا في صعدة كنا نمر على حوث، هي في طريقنا كانت لما نذهب ما بين صنعاء وصعدة نمر عليها، وهي معروفة سادة وشيعة ومن آل البيت وهكذا. لكن تهاجم هذا النهج الرافضي بعد ذلك، طبعا ليس كل حوثي نقول كافر، حوثي هذا نسبة إلى حوث بلدهم، لكن من انتسب إلى العقيدة هذه الحوثية التي هي صارت يعني لأن تسمي هذه لهم، فهذا والعياذ بالله كافر. من الذي قال هذا الكلام؟ الشيخ مقبل. الشيخ مقبل كذب عليه محمد الإمام، يقول الشيخ مقبل يقول لا نستحل دماءهم ولا أموالهم. الشيخ يتكلم في ناس آخرين، ما يتكلم على هؤلاء. وقد أتيت أنا بنفسي للشيخ الوصابي وقرأت عليه وقلت له يا شيخ هذا كذب على الشيخ مقبل، كذب الشيخ. يعني كنت أنا أطلب منه أن يقول كلمة الحق، لكن للأسف والله يا أخي مجاملين، خذوها مني، يجامل بعضهم بعض. شيخ الشمال أنا وبن عمي على الغريب، خذوها مني من النهاية. قلت له يا شيخ الشيخ مقبل رحمه الله يقول من اعتقد عقيدة الكليني أو الخميني هو كافر. هؤلاء يعتقدون يثنون على الخميني والكليني والرافضة وإيران، ويقول أنا الشيخ مقبل يقول في أناس آخرين.